بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثامن من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، باب الأذان. وكان آخر ما أخذنا هو القول الثاني مع بيان بعض أدلتهم، وكان مما استدلوا به وهو الذي توقفنا عنده أن بلالا كان قد تخصص بالتأذين في الأذان الأول الذي هو بليل، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر وابن مسعود بألفاظ متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، أي في الأذان الأول الذي هو لإيقاظ النائم لسحوره وغير ذلك. وقد ثبت في الروايات أن بلالا كان يقول في الأذان: الصلاة خير من النوم. فإذا هذا دليل أن هذا اللفظ إنما يقال في الأذان الأول. وقد أجاب أصحاب القول الأول الذين قالوا إنما يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر، وقت الفريضة الفجر الصادق، أجابوا أن بلالا لم يكن على الدوام مؤذنا للأذان الأول فحسب، بل كان تارة فتارة، وهذا ثابت بالأدلة. لكن أغلب أذانه كان في الأول، فإذا كان يقول الصلاة خير من النوم، هذا مطلق وهذا عام ليس فيه التخصيص في الأذان الأول أم الأذان الثاني. فهم أصحاب القول الأول أنه إنما كان يقول ذلك في الأذان الثاني، واستدلوا ببعض الألفاظ، مع أن أصحاب القول الأول استدلوا بألفاظ صريحة وفيها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم وقت الغداة، والغداة هو ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، وحينها نادى لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما، نادى بقوله: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهذا دليل صريح استدل به أصحاب القول الأول أنها تقال في الأذان الثاني. وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الثاني من أن بلالا كان تخصصه في الأذان الأول أنه قد ثبت أنه كان يؤذن في الأذان الثاني، وهذا قد ورد صراحة. مما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي قرأ هذه الآية. ثم قام فتوضأ واستنى، أي استعمل السواك، فصلى 11 ركعة، أي قيام الليل. ثم بعد ذلك ماذا كان؟ قال: ثم أذن بلال، أي الأذان الثاني، فصلى 2 ركعة ثم خرج فصلى الصبح. رواه البخاري برقم 7452، ومسلم برقم 773. وجه الشاهد أن بلالا قد أذن في الأذان الذي هو للفريضة وقت صلاة الفجر، أذن لدخول وقت الفجر الصادق. وجه الدلالة من الحديث أن ابن عباس ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، ثم بعد أن انتهى من 11 ركعة أذن بلال فصلى 2، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان الركعتان هما ركعتا الفجر. ثم خرج فصلى الصبح، وهذا دليل آخر. ثم خرج بعد صلاة الركعتين السنة الراتبة، خرج فصلى الصبح. فإذن هذا يدل أن بلالا كان يؤذن تارة الأذان الأول الذي هو بليل، وتارة يؤذن الأذان الثاني الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر. أيضا مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عدد من الصحابة، ومنهم عمران بن حصين، وعن بلال نفسه، وعن أنس وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنام هو والصحابة حتى بزغت الشمس، فلما استيقظوا وساروا قليلا توضأوا، فأمر بلالا أن يؤذن للفجر، ثم صلوا ركعتين وأقيمت الصلاة وصلى بهم الفجر. ما هو الشاهد؟ أن بلالا قد أذن في الأذان الثاني. فإذا ما أطلق من الروايات أن بلالا كان يؤذن بالفجر فيقول في أذانه الصلاة خير من النوم، إنما كان يقول ذلك في الأذان الثاني. وأما قول من قال بأنه إنما كان يؤذن في الأذان الأول فحسب، فهذا كما سمعت قد جاء ما يدل على خلافه، وجاء غير ذلك من الأدلة. نعم، وأيضا تقدم معنا حديث سويد بن غفلة يرويه عن بلال قال سمعت بلالا يؤذن وكان لا يثوب إلا في الفجر ويقول فيها الصلاة خير من النوم. زاد أبي قال إذا فرغ من حي على الفلاح وألا يؤذن لصلاة الفجر حتى ينشق الفجر، أي حتى يطلع الفجر الصادق. ففيه أن بلالا كان يؤذن تارة فتارة، لكن أن يقال إنما كان يؤذن في الأذان الأول فحسب فهذا قد ورد ما يدل على خلافه. وأيضا مما استدل به أصحاب القول الثاني هي نفس الأدلة التي استدل بها بعض الأدلة، هي نفسها أدلة أصحاب القول الأول، حديث أبي محذورة وابن عمر، حديث عبد الله بن زيد. ومما استدلوا به ما جاء عن أبي محذورة، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فلا يعني أنه يقول الصلاة خير من النوم في الإقامة، إنما أراد يكرر مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا اللفظ رواه أحمد برقم 14991، وصححه الإمام الألباني كما تقدم في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب المجلد الأول صفحة 125. طيب، هذا مما استدلوا به. وفي حقيقة الأمر قد أجاب أصحاب القول الأول على هذا الاستدلال، بل هو مما يستدل به أن قول الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الثاني الذي هو الإعلام لدخول صلاة الفجر بدلالتين من الحديث. الدلالة الأولى بقوله وإذا أذنت بالأول من الصبح، فقوله من الصبح، الصبح لا يبتدئ إلا من بعد طلوع الفجر الصادق، أما قبل ذلك فلا يقال له صبح وإنما يقال له ليل. الدليل الثاني من الحديث أنه علمه قول الصلاة خير من النوم، ثم بعدها علمه ماذا يقول في الإقامة، فهذا يدل أنه إنما أراد به الأذان الذي هو الإعلام لدخول وقت صلاة الفجر، فمباشرة بعد تعليمه له قول الصلاة خير من النوم قال له وإذا أقمت، أي وإذا أقمت الصلاة فقل نعم مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا هذا يدل أنه أراد بقوله وإذا أذنت بالأول، أي أذان الفجر الصادق، وهو بالنسبة للإقامة أول، لأن الإقامة يقال لها أذان ثاني، وهذا تقدم معنا. هذه المسألة ذكرناها وذكرنا أدلة من قال بها، فكل يعمل ما يقربه إلى الله، وهي مسائل فقهية، والخلاف فيها سائغ، والخلاف فيها من باب خلاف الأفهام. طيب، أما الراجح في هذه المسألة فالذي يظهر هو القول الأول، أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر. فعلى كل حال هي مسألة خلافية، فكل يعمل ما يقربه إلى الله، وينظر إلى الأدلة وإلى الأقوال، ثم يرجح مع عدم التشنيع ولا الإنكار ولا التبديع للمخالف. على هذا سار علماؤنا، فإن الشيخ مقبل رحمه الله كان يرى أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول الذي هو الأذان بليل، وقدم له بعض طلابه بحثا في هذه المسألة فيما يتعلق بالأذان عموما وفيه هذه المسألة، فرجح الكاتب وهو من طلاب الشيخ مقبل ثم انحرف بعد ذلك، رجح أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني، والشيخ مقبل يقول أنها متى؟ في الأذان الأول، فقدم له في الكتاب وأثنى على الكتاب خيرا، ثم من ضمن ما قاله الشيخ مقبل قال وإن كنت لا أرى ما ذهب إليه من أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني، لكن يعني أنا أذكر الكلام بمعناه، قال هذا بلغ به اجتهاده وإن كنت أخالفه، لكن قال لا يمنع هذا أنني أقدم له وأنظر في بحثه. وقال من ضمن الكلام الشيخ مقبل قال ولا يجوز أن يبدع الشخص، أو ولا يبدع من قال بأنها في الأذان الثاني أو من قال في الأذان الأول. وعلى هذا أيضا الشيخ يحيى فإنه يرى أنها تقال في الأذان الأول، ويقول لا ينكر أو لا يبدع المخالف، فهي مسألة اجتهادية، والخلاف فيها من باب خلاف الأفهام، كل يعمل ما يقربه إلى الله، وكل قول من القولين قد قال به علماء وأئمة من أهل السنة، وقد تقدم معنا من قال بالقول الأول ومن قال بالقول الثاني. أما الإمام الألباني فإنه يرى أن قولها في الأذان الثاني تعد بدعة، وهذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، وإلا فقد قال بهذا القول أئمة ورجحوه بناء على ما فهموه من الأدلة، وأيضا رجح هذا القول من أهل السنة في اليمن عدد من المشايخ ومن يدرسون في مثل هذه المسألة أنها تقال في الأذان الثاني، وهناك من يرى أنها تقال في الأذان الأول. وقد سمعتم الشيخ أبو بكر له رسالة وخلص فيها إلى أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني الذي هو وقت صلاة الفريضة، بينما الشيخ أبو عامر حفظه الله يرى أنها تقال في الأذان الأول. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الراجح أنها تقال في الأذان الثاني الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر، ومن المرجحات أن هذا هو الذي يطلق في كلام المتقدمين. قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء في كتابه اختلاف الأئمة العلماء المجلد الأول، هذا ممكن ترجعون إلى المكتبة الأول صفحة 93، واتفقوا إلى أن التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة. ما هو التثويب؟ اختلفوا، والصحيح أنه قول الصلاة خير من النوم. فإذا ما هو الشاهد من كلام ابن هبيرة؟ قوله إنما هو في الأذان لصلاة الفجر، هل في الأذان الأول صلاة؟ الجواب لا، هذا واضح. هذه أقوال للعلماء، مما يستأنس بها أنهم كانوا يطلقون بالتثويب الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان للصلاة، هذا واضح. وأيضا ابن عبد البر قال في التمهيد المجلد 18 صفحة 311 أن التثويب، ولا خلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم قول المؤذن الصلاة خير من النوم، ولهذا قال أكثر الفقهاء لا تثويب إلا في الفجر، وقال الحسن يثوب في الفجر والعشاء. الشاهد أن العلماء اختلفوا في التثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم، هل يشرع أن يقال في سائر الصلوات؟ من هذا نستنبط أمرا، وهو أنهم كانوا يناقشون قول الصلاة خير من النوم هل تقال في الظهر أم في العصر أم في المغرب، يعني يناقشون الفريضة، يناقشون هل يشرع التثويب في الفرائض العشاء والظهر والعصر والمغرب، مما يدل أنها إنما تقال في الأذان الذي هو للفريضة، هذا واضح. فهم اتفقوا أنها تقال في أذان الفجر، هذا من كلام المتقدمين، لكن لا يدرى ما هو أذان الفجر هذا، ولهذا وقع الخلاف بين المتأخرين. لكن هناك ما يوحي من كلام المتقدمين ويشعر بأنهم أرادوا به الفريضة، من أي قرينة، من أي دلالة؟ وهو أنهم كانوا يناقشون هل تقال في الفرائض الأخرى، هل تقال في الظهر، هل تقال في العصر، هل تقال في المغرب، هل تقال في العشاء، مع أنهم اتفقوا أنها تقال في أذان الفجر. إذن هذا يوحي أنهم أرادوا به الفريضة. لو كانت المسألة مسألة الأذان الأول ما عاد سيناقشون بقية الأذانات الذي هو الظهر والمغرب إلى آخره، هذا إن شاء الله واضح. طيب نختم لكم بكلام جميل لشيخ الإسلام، وهو يعد فصلا في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة المجلد الرابع صفحة 109 عند كلامه على التثويب في أذان الفجر: ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وهذا لأن الصبح مظنة نوم الناس في وقتها، فاستحب زيادة ذلك، أي قول الصلاة خير من النوم، فاستحب زيادة ذلك فيها بخلاف سائر الصلوات، وسواء أذن مغلسا أو مسفرا، لأنه مظنة في الجملة. ما هو الشاهد؟ هل وضح لكم؟ هل كلام شيخ الإسلام فيه ما يدل أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني؟ ها؟ واضح. وهذا لأن الصبح مظنة نوم الناس، الصبح، والصبح لا يطلق إلا على ما كان بعد طلوع الفجر الصادق، مما يدل أيضا مظنة نوم الناس في وقتها، أي في وقت الفريضة، هذا يدل أنه أراد به الفريضة. فاستحب زيادة ذلك، انظر، فاستحب زيادة ذلك بخلاف سائر الصلوات، وهذا دليل يرجح أنه أراد الأذان الثاني، فسائر الصلوات المراد به الفرائض، هذا واضح، بخلاف سائر الصلوات. أيضا مما يدل من كلامه قوله أنه أراد به الأذان الثاني: وسواء أذن مغلسا أو مسفرا، إذن الأذان بغلس أو بإسفار، ونقاش أهل العلم في هذه المسألة قد تقدم، إنما هو في ماذا؟ في الأذان الثاني، فإذن هذا مما يرجح ويوحي بأن شيخ الإسلام كان يرى أنها تقال في الأذان الثاني الذي هو أذان الفريضة، وذلك لأن التغليس والإسفار إنما يكونان بعد طلوع الفجر الصادق. أيضا مما يدل من كلام العلماء ونختم به، قال العلامة الحجاوي الحنبلي رحمه الله في الإقناع المجلد الأول صفحة 77: ويسن أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة، سواء أذن مغلسا أو مسفرا، وهو التثويب. إذن التغليس والإسفار إنما يكون بدخول وقت الفجر الصادق، وإنما اختلف العلماء أيهم أفضل، التغليس أم الإسفار، وهذا النقاش إنما يكون في الفجر الصادق. هذا مما يدل من كلام العلماء أنهم كانوا إنما يريدون بالتثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. وقال ابن رجب عند كلامه على الأمور الداخلة في الذين تتجافى جنوبهم من المضاجع، قال: وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه، ولهذا يشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه الصلاة خير من النوم. الشاهد أنه يناقش ما يتعلق بالنوم عند طلوع الفجر الصادق. هذا الكلام نقلته من كتاب الشيخ أبي بكر الحمادي حفظه الله، فيمكن أن ترجعوا إليه، وهو منشور في ملف PDF. نعم، الكلام نقلته من كتابه المذكور. وكما سمعتم المسألة فيها خلاف، وكل يعمل فيها ما ترجح له، فلا يعني هذا أنك تنكر وتشنع وتجدع على المخالف. كما سمعت هو خلاف أفهام، كل فهم من هذه الأدلة الذي بنى عليه قوله. فنكون بهذا قد انتهينا من هذه المسألة، وغدا ندخل في مسألة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.